oo badnu xuulkii baan ka soo tuuray bil araa'i bannaankan soo tuuray wa huwa saqiimun wal haal huwa saqiimun mid daciifa oo buka oo liita wey nabigii haddii lagu tuuray badda xayawaan baa liqay kaa xuudka lagu sheegay caloosha xayawaanka intuu ku nagaa qur-aanku ma sheegin culimadu waxyaalo badan bay sheegeen afartan beri buu ku nagaa labaatan buu ku nagaa toddoba beri buu ku nagaa inkastaba ha ku nagaadee ruux nool oo bani aadama oo xayawaan calooshi galay waa wax dhiba ilaahay baa ka soo tuuray oo bannaanka yaa loo soo tuuray isagoo dee yacni jirhkii murxay oo daciif ah oo ruux dharqaaqi kale oo shaqayn kara aan ahayn yaa ilaahay bannaanka u soo tuuray fanabadnaa waan soo tuuray hu oo yuunis ah bilcaraa'i bannaankaan u soo tuuray xeebtaan u soo tuuray baal gubad buu ku jiray mowta wa huwa saqiim wa huwa daciif isagoo daciif ah oo aada u tabar daran oo dhaqdhaqaaq iyo xarake iyo wax qabsi aan lahayn yaan u soo tuuray dibadda isagoo daciif saqiim mariida ah wa anbatnaa waan qalinay calayhi dushiisa shajaratan markiiba geed baan usoo saaray buu ilaahay yidhi geedkaasoo min yaqdeeni geedka dubaha la yidhaahda markii xuudka caloosha laysa laga soo tuuray oo bannaanka loo soo tuuray bannaankii waa qorax intuu kici mid intuu kaco har doonan kara ma aha halkii dushiisa ahayd baa ilaahay geed uga soo saaray geedkaasi waa geedkan ma garanaysaa bocorka la yidhaahdee ubooyinka iyo qulcihii ay ka baxaan wey caleen waaweyn oo balbalaaran buu leeyahay taksiga iyo cayayaankuna way ka cararaan oo way ka fogaadaan geedkaasi waa marad oo geeduhu qabsada laakiin isaga alla wuxuu uga dhigay mid geed weyn oo istaagaya oo jiridii isku taagan oo caleentiisii ballaardaydi uu markiiba harsado oo jirkiisa oo daciif ahaa iyo quraanyooyinkii iyo taksiyaalkii ay cunayaan ur buu geedkaasi leeyahay cayayaanku uu ka cararo geedkaasoo hadna leh cayayaankuna uuna usoo dhowaan karaynin yaa ilaahay markiiba usoo saaray mucjizay nabiga u ahay wa anbatnaa waan soo dhalinay calayhi dushiisa waxaan ka soo dhalinay oo meeshuu jiifay agtiisa waxaan ka soo dhalinay shajaratan geed oo min yaqdiinin geedkaa yaqdiinka la yidhaha dubaha la yidhaahda muddu marka geedkii halkiisa harsanayo bahal xayawaanaho wacli la yidhaha baa intuu u yimaado uu saa isu dultaago yaa naasihiisa caana ka soo shumayay caanahaasuu cabbaayo quwuu yeeshay waa isbedelay waa kacay oo waa dhaqaaqay markii dambe hadduu kacay uu dhaqaaqay ummaddii baa dib loogu diray oo ku noqon lagu yidhi ummaddii aad ka timi eed ka soo xanaaqday markii hore ilaahay wuxuu yihi wa arsalnaahu waan dirnay ilaa mi'ati alfin ummad boqol kuna baan u dirnay ow yasiiduuna bal yasiiduuna boqolka kun way ka badnaayeen boqol iyo labaatan kun boqol iyo soddon kun intaba la sheegay fa aamanuu way rumeeyeen nabigii markaa dambuu ku noqday way rumeeyeen famatacnaahum waan u raaxaynay ilaa xiinin waqti intii laga gaadhayo cumrigoodu ka dhammaanayay markay rumeeyeen nabadgelyo iyo caafimaad iyo maciisho fiican iyay ku noolaayeen oo ilaahay baa u raaxay wa arsalnaahu waan dirnay yuunus ilaa mi'ati alfin ummad boqol kun gaadha baan u dirnay ow yasiiduuna bal yasiiduuna ow daasaa bimacnaa bal ah wayba ka badnaayeen boqolka kun fa aamanuu way rumeeyeen ummaddii markii dambe uu ku noqday way rumeeyeen oo ilaahay bay waxyideen rasuulkiina rasuulnima u ictiraafeen yuunus ahaa famatacnaahum waan u raaxaynay ilaa xiinin intuu cumrigoodu ka dhammaanay waa qisadaa marka tan fanabadnaahu bilcaraa'i wahuwa saquud fa alqaynaahu min badni lxuud baan ka soo tuuray cala saaxili xeebtaan ku soo tuuray bilardi lfallaa ardo bannaan laa shajara fiiha walaa dilla hadh iyo dhir midna aan lahayn wahuwa saqiim isagoo mariid ah mima naalahu min alkarb ilaahay baa u waxyooday baa layidhi xuudkii liqay annii qad jacaltu badnaka lahu sijdan calooshaada jeel baan uga dhigay oo waan ku adbinayaay walam ajcalhu laka dacaaman heeshin iyo risqi kaagama dhigin ee nabadgeli falidalika baqiya saaliman lam yataqayar minhu shay wa anbatnaa calayhi shajaratan min yaqdiin geed baan usoo dhalinay buu yihi ilaahay geedkaa yaqdiinka la yidhaahda bocor ah anbatnaa fawqahu shajaratan litudillahu inay hadhayso wa taqiihi xara shamsi inay ka ilaaliso وهي شجرة القرع بالك الدبال إلى جيت وكبحبها ذوات الأوراق العريضة عليهم وولين بالبلارم بيلين عليهم تصيلين والدباب هنا لا يقربه تغسل ومسهد وهذا حيانك وجيد وكعر رؤوتي فإن اللحم يونس لما خرج من البحر كان الله يحتمل الدباب من تغسل سعر كريم وهاجرين يقران يدي يعوني كرام جيت ياسو إلهي في الدفاع وأرسلناه وندرنا إلى 100,000 أمض بقولكم جعل أو يزيدون بل يزيدون أرسلناه بعد ذلك إلى قومه الذين هرب منهم كل وكعرضي وهو 100,000 بل يزيدون بقولكم بيها ويستكبضنا كانوا 120,000 وقال يلو أتنكم بيها وقيل 70,000 وقال يلو تضباطنكم بيها لشيء وهم أهل نينوا ماشي نينوا العرنجري بجهة الموسم عراق رامي له هذا فآمنوا والهميين فمتعناهم إلى حين وأن أرحينا أنت وقت اللي قالي فآمنوا بعد أن شاهدوا أمارات العذاب عذاب كأمارات كنت أركين بالهميين فأبقيناهم ممتعين في الدنيا إلى حين انقضاء آجاله عمروض أنت كدماني راح يكون وراي خوية أنهم خرجوا ملك عذاب كأركان بالأطفال عروريها يرجلا صوبحي وأولاد البهائم مواشدي يمقش عديم اسكس وضرع وفرقوا بينهم هي وحارها دي موالك لجي الله دي ويله إلى لك لجي وبين الأمهات رسوا لقيليا والناحو وتضرعوا إلى الله فرفع الله العذاب إلهي العذاب كما تكرر قصة دي نبي الله يونس نارك أسكونا ما في قصوين كي أنبيوين كهر لقوه همي كفارتي مكاد حالت وديه إله إن وقوة رمي كفارتي مكاد باو حيكوها لين هذا الحن هذا الكاذبوه وها ملائكة وقبل إلهي دلي بيه الملائكة بنات الله ونحن نعبد بنات الله بيه إلهي ما نبي محمد كله فاستفتهم بل وحويدي وكف دي الضرق كفارتي هير مكاد ألي ربك البنات ما ربك غابا قبل دلي وقبل يشي ولهم يجون ما وحيليه البرون ويلل أم خلقنا الملائكة مثل ملائكة أبورني إن أتني يجود ديك ملائكة وناجامية أبورني والحارهم شاهدون يجون مرخاتيه بالكلويدي ألا هو يا إنهم كفار غير مكاب من إفكهم بين أبورة كود الدرس لي لا يقولون وحيق قوليا ولد الله إله ولد يشاء وحنلي بين أبورة بأبو قوليا وإنهم يجون لكاذبون بين ريالوي أصف البنات ما قبلوا دورت إلهي على البين إلى الأوكا دورت ما لكم محاجيسون هذا أيها الكفار كيف تحكمون سيادو حكم إيسان هذا الحكم الفاسد أفلا تذكرون ميجا وحسن سنين إلهي ولد يكن جهيه ميجا وحسن سنين أم لكم سلطان مثل دليل كتاب الله تطاع دليل كأسهم مبين للسعر فأتوا بكتابكم لك على كتابك إن هذا دليل هيتطان إن كنتم صادقين رون هذا الشيء ليس وعنان وحل عنانتين يجيهم هو إلهي أولا بيش فاستفتهم نبي محمد وكف دي ضرب وهو يدي كفار مكة كف دي ضرب وحل ويديسا علي ربك البنات ما ربك أبا قبل يشي وقبل دلي ولهم البنون مثل يجيه إلى يشي وإلى دلي إلهي ويلي يا جبر موكن الزهية هي ولد فكأسي ولد كيج على عيني ويلي أنا يجا سمك عاري كي حقيقة يين الله بيواني ما إله را قبر على يون ويلي بيت على مي حارض أم خلقنا الملائكة إناثا مثل ملائكة أم أبو الرئي وددي وناقا ما نان أبو الرئي وناقا ما نان كدق الملائكة أم خلقنا موحان أبو الرئي الملائكة ميان أبو الرئي إناثا يقول لدين ميان أبو الرئي والحال هم شاهدون سدع يقول مرخات ليتين كما أهول ألا هو يا إنهم كفار غير مكاب من إذكهم بين أبورت كود الدرتبي لا يقولون وحيقوا قوليا ولد الله إله لا ولد يشاء ولد لا يبعكوا قوليا وإنهم إيقون لكاذبون بين على يقول أصطفى موح دورتي ربي البنات قبل ميوك دورتي على البني دو ولد بيان الله ما تناقص بيان الله ما لكم محايسون أيها الكفار كيف تحكمون هذا الغم الفاسد أفلا تذكرون miyaydaan xusuusanayn ilaahay inuu weled ka najahan yahay oo wiil iyo gabartoona uunan dhalin dhali ahay. am lakum, mise waxaa idiin sugnaaday suldaan xujo iyo burhaan iyo daliil mubiin oo intaaf? haddaad suldaanka haysataan iyo kitaabka iyo burhaanka, faatuu bikitaabikum, la kaalay in kuntum saadiri. saasaa ilaahay waa la canaantay wey, waa la jalaalay. fastaftihim, ka fidiyo dalab. alirabbika albanaat, ma rabbigaabaa gabdha yeeshay? walahum lbanuun, iyana ma wiyal yeeshay? is'al yaa muxammed wastakbir kufaara maka calaa sabiili tawbiix waltaqriix lahum kayfa zacamuu, maxay u leeyihiin ana almalaa'ikata banaatullah, maxaysa u leeyihiin malaa'igtu waa gabdha ilaahay dhalay, maxay u leeyihiin? fajcaluu lilaahi linaata, ilaahay inay weladkii dhadigaa u yeeleen. walianfusihinna adukuur, iyaguna wiilal bay magacowdeen. inahum yakrahuuna albanaat, gabar baa kuu dhalatay in la yidhaha iyagu way neceb yihiin. walaa yardawna nisbatahuna lianfusihim, fakayfa gabdhaha iyaguma naceen, fakayfa yurduunahaa lilah. am khalaqna almalaa'ikata, misagaa malaa'igtaanu abuurnay inaata iyagoo dhadi, maanaan naaga nebiya dhadi ku abuurin malaa'igta. wahum shaahiduun, sidaa mayaga ka markhaati. tawbiixun aakhar, waa canaan kale. calaa buhtaanihi iyo istijaa'in bih. bal khalaqna almalaa'ikata aladhaar, malaa'igtii dahiray. xiina khalaqnaahum wajcalnaahum inaatan, maa nagaa ka dhignay kuwa dhadi. wahum shaahiduuna, iyagoo muurtaa markhaati ka. alaa inahum, gaaladu min ifkihim, been abuuradkooda dartibay. la yaquuluuna, waxay ugu qawlayaan. waladallah, ilaah baa weel yeeshay, been abuurad darti ugu qawlay. yunsibuuna ila allaahi duriyata walwalad, wainahum lakaadibuun, ilaahay walad ma yeelan. wahum kaadibuuna qadcan, asdafa albanaat, ilaahay ma gabuu doortay? cala albaniina, miyuu ka doortay? kama dooranin. tawbiixu weeye watakriicu. maa lakum, maxaa idiin sugnaaday? ayuha alkufaar, kayfa taxkumuuna, sideed u xukumaysaan haada alxukma alfaasiq? afalaa tadakkaruuna, miyaydaan xusuusanayn ilaahay cadamadiisa, ilaahay weled inuu ka najahan yahay? afalaa tatadakkaruuna, butlaana haada, hadalkaa baadilnimadiisa? am lakum suldaanu mubiin, mise suldaan iyo daliil cad baad haysataan? am lakum burhaanun bayinun waxujatun waadixatun calaa ana allaha ittakhada almalaa'ikata banaatin low? faatuu bikitaabikum, kitaabkiinna iyo daliilkiinna la kaalaya in kuntum saadiqiina, run haddaad sheegaysaa ma sheegaysa? walgharadu tacjiizuhum, iyagaa la cajis gelinaya inayna daliil keenayn ayna kitaab keenayn. ilaahay baa waay, xaaladdu waa nooc weli canaantii aa socotoo. rabbi wuxuu yihi wajacaluu, waxay u yee wajacaluu, waxay yeeleen baynahu allid iyo wa bayna aljinnati, malaa'igta nasaba, nasab inuu ka dhexeeyabay yeeleen. ilaahay baa malaa'igta dhalay, markay leeyihiin dhe waa inuu nasab ka dhexeeyay ilaahay iyo malaa'igta yay noqon lahay. wajacaluu, waxay yeeleen baynahu alli iyo wa bayna aljinnati, malaa'igta dhexdooda nasaba, nasabay yeeleen oo way isdhaleena, waa isku reera yidhihi. bal been abuuradkaas intuu leeyahay. walaqad calimat aljinnatu, malaa'igta jinna la yidhaha, indhaheenna ka qarsoonta. walaqad calimat aljinnatu, malaa'igtu wayba og tahay. innahum, gaalada sidaa leh, la muxdaruuna fi lcadaab, cadaab in lagu soo xaadirinayo way og yihiin. subxaana allaahi, ilaahay baa nasahan. camaa yasifuuna, gaaladu waxay tilmaamayaan. yuu ka nasahan yahay ilaa cibaadallaahi, oo naar lagu soo xaadirinaynin mooye. almukhlasiina, la khaalis yeelay iimaankooda iyo daacadooda. wajacaluu baynahu wa bayna aljinnati nasaba, war ilaahay iyo malaa'igta yidhihe nasab baa u dhexeey. been abuuradkaas intuu leegyahay. jacala almushrikuuna bayna allaahi wa bayna aljinni qaraabatan wa nasaba, xayu qaaluu, markay yidhiheen innahu, ilaahay nakaxa wuxuu guursaday, min aljinni, jinka madaxdiisu ka guursaday. fawaladad lahu lmalaa'ikata, malaa'ig bayna u dhaleen. saasay yidhiheen tacaala allaahu subxaanahu watacaalaa camaa yaquulu aldaalimuuna culuwan kabiira, daalimiintaasi waxay ku qawleen ilaahay in badan oo weyn buu ka sarreeyay. xayu uma zacamuu ana almalaa'ikata inaatu wa annahunnana banaatullah, ولقد علمت الجنة ملائكة الجنة إيه عندها بني آدم كقرصون بابؤك إنهم يجعل محضرون في العذاب. أما حتى جنك عادي أبابؤك إن يجعل نار لبسوا حاضرين قال ولقد علمت الشياطين أنهم لمحضرون في العذاب. قال الساوي بايدي وهذا زيادة في تركيتهم وتكذيبهم. هذا الكبير حكاً لغنيا هؤلاء الذين عظمتموهم وجعلتموهم بنات الله قوى ملائكة يديهم وقبل إلهي أعلموا بحالكم حال الذين يؤذيهم وما يؤول إليه أمركم من النار الذين حاضرين دون يؤذيهم. سبحان الله عما يصفون إلهي ما كان الزهن وحي قتل ما مريم كونا ألا أقوني إلا عباد الله المخلصين وإسلنا مقطعة إلا عباد الله مويهون يغى النار لو حاضرين المخلصين الخالصين. لكن عباد الله المخلصين فإنهم ينزهم الله إلهي يقوى النزهية أذان الله حاضرين معي. فإنكم إذن كفار فإنكم إذن أيها الكفار إيه وما تعبدون وحد عابد إسان أو صنم يضع ما أنتم متهدين بفاتلين كم يكفر مين عليه على الله أضمدي تكفد مين ميسان إلا من ذلك مويه هو سال الجحيم جحيم إسمه قلبي قال إذنك يقوى العابد إسان هذا ستكتان إلهي أضمدي تكفد مين ميسان إلا هو نار قلبي إلهي نار قدري إهل النار يضع هو مبضل مين إسان. فإنكم إذنك أيها الكفار إيا وما تعبدون واحد عابد إسان وأصنام ما أنتم متهدين بفاتلينك وكفد مين عليه على الله كفد مين ميسان أحدا كفد مين ميسان إلا من دونك موية هو صالح جحيم جحيمك يقل أي أهل صالح هو بمعنى داخل اسم فاعل بل فيري حتى هو. فإنكم أيها الكفار وما تعبدون ما أنتم متهدين عليه على الله بفاتئين كو كفد مين إلا من هم بيوفد مين إيسان هو صالح الجحيم النار قلاء ونار قلاء لقدر. فإنكم أيها الكفار وكل ما تعبدونه ومن الأصنام والشياطين لستم بقادرين مكرتان أود مره أن تضلوا أحدا من عباد الله إلا من قضى الله عليه الشقاوة هو إلهي أهل النار نمكم حكمة النار إن الجليان يشقاوة الله كم حكمة هو أم بضبادين إيسان قال دواء دعاء قال لماذا إنوي يهديا دين تينا إنان حيثان الرالك ماء مع ذلك وحي فرنين أيا من إلهي الشرق النمو إيانار قال إلهي أقدر إكام براعي ملائكة حالة ذاتيب على قوة صميمة ملائكة إلهي وقبل إلهي دالي شرفت أيليهين يتلل ألم عابد أيان يا إلهي كوره وما منا نجمد ما أهبيده الملائكة وقالت الملائكة وما منا نجمد ما أها أحد نجمد ما أها إلا له ثليه مقام مرتبة يجو ليه معلوم أليقان وإنا أنه ملائكة هضاننا لنحر أنه الصافون كم يصفن أياننا عباد الرب بنصفن أينا يصلاة يتصبح وإنا أنه لنحر أنه المصبحون هو تصبح سن أياننا وإلهي أتصبح سنة يا مروان أنت ملائكة لك يا ورحمة ملائكة لك يا ورحمة ليلي النهار بإلهي أتصبح سنة إلهي بين الزهان وقت والب وما منا وقالت الملائكة وحيتي ملائكة لا أدوننا قيرنا ملائكة إلهائين إله بعد ذلك يعني أضوميه قرانا وهبير يمال العبادة ربي يتاقون. ثم ذكر تعالى اعتراف الملائكة بالعبودية لله ملائكة أضوم إله إليه قرانا فقال وحي وقالت الملائكة تغاطري ما منا نقمد ما أحد إلا هدو نقمد إليه وثوليه مقام مرتب معلوم أليقا وما منا ملك إلا له مرتبة ومنزلة ووظيفة لا يتعداها فمنا الموكل بالأرزاق دك إنه أرزاقه قيبي هو الله وكاشف عنه لنا وميكائيل ومنا وحن لنا الموكل بالآجال دك من أجل شهود مركي كشير نفسك قال هو الله وكاشف عن إسرائيل ومنا وحن جميل من يتنزل بالوحي هو وحي جل سودك يا وجبريل ولكل منزلة من المرتبة سكوليها من العبادة والتغريب والتصريف وقالت الملائكة طبعت ما منا نجمد ما أحد إلا له مقام مرتب إليه معلوم ولا يقال وإنا أنه لنحن أنه الصافون هو صفنا ينم الواقفون في العبادة صفوفا صفف أنه عن العبادة بتاقنا وإنا أنه لنحن المصبحون إلهي بأن تصبح سنين محام الملائكة قبل إلهي لعلي محام النقرنا إلهي بأن تصبحنا إنه صلاة بتاقنا وتصبح سنين ملائكة بصلاة المنزه من الله سبحانه عن كل ما لا يليق بعدمته وكبريائه نصبح الله في كل وقت وحين ملائكة هذا الكلام وفي هذا الكلام الذي قالت الملائكة رد على من قال إنهم بنات الله والذي تربى إلهي يرديه وملائكة هذا الكلام يرديه حدنا كفار مكة هذا الكوذي بصور نغي وإن كانوا وإن حالي يشاني كانوا وحي أهايين كفار تغير مكان لا يقولون كوي يلابي أهايين لو أن عندنا أكثر نظر هدو أهان لها ذكر الكتاب هدو أهان لها ومن الأولين كتبية ولا كملة لكنا وحان أهان لهم عباد الله المخلصين أضوم إلهي والله خالص إليك وإلهي جفع عن العابد يانو أهان لهم دانو كتاب حيسان لهم وأكثر نظر ذكر كتبية ولا كملة وأهان لها أضم إلهي وناكسنوا إلهي عابدان وها الله يبيرين هير مكان فكفروا ويكجعلوا به به كتاب كيشيك يجمرك إلهي كينا ويكجعلوا به فسوف وادن بضي يعلمون أغاندونا عقابك يهلاك كقبصر وادن بي أغاندونا وحا كقبصر ولقد حقيقة سبقت وحا هور مرتي كلمتنا كلمة النبي مصرق أهيدة بلنقات كأهيد وإنا نقرقار سينا إن أنه بلنقات نيبا أهور مرتي لعلادنا المرسلين أضوما لنا المرسلين إنهم مرسلين لهم يقو المنصورون هو اللي يقرقار يوي وإن جندنا عيدا كنقنا لهم يقو الغالبون هو سرعين يوي فتولى النبي وجيدت عنهم كفارت التججيدت حتى حين إلى وقت إنت اللي قرقار أيو ووقت قوض قمان أيو التججيدت وأبصرهم أرك والوحى كل أهلاك يا بابا أرك فسوف يبصرون يقو ويدا بأركدون وكفارت القريشية يوحي لمن وإنه حالي شاني كانوا وحي أهاين لا يقولون كوي كقولا لو أن عندنا أكثر نظر هدو أهان لها ديجا كتاب ومن الأولين كتبية ورية دينية ونكملة لكنا عباد الله المخلصين ونهان الله أضم الله الخالصية فكفروا ويككفرين به كتاب عدسنيين مركين لكينين ويككفرين فسوف يعلمون وادا ما يقان دونا عاقبة ذلك ولقد حقيقة سبق الوحاور مرتي كلمتنا كلمة النبي النصر يبلغ قادنك لعدادنا بيوهر مرتي المرسلين إنهم أضوما لنا المرسلين تأهل الدري لهم يقوى المنصورون هو اللي قال أيها حق إلهي لغه يريوي وإن جندنا عيدا كنك رسوس أي مؤمنين تيه لهم يقوى الغالبون هو غالب نقونا يوي فتولى النبي محمد وكجيته عنهم عن الكفار حتى حين إلى وقت الوضع انتو كذا ماني وأبصرهم أرك مصيبة يبلد كل عضا فسوف يبصرون وأدن بي يقون أركتون وأدن بي أركتون وحكو الله وهدي ذادي هنجبادي هنجبادي لو أن عندنا بأولني وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ديكا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين الضمير لكفار قريش ويقوى سيد الأولنج إنتينا مخففة من التقيل هي المخففة من أن التقيل وإن كان الحال والشان أن كفار مكة كانوا قبل أن ينزل عليهم القرآن إنت القرآن كلهم تدجنبا يقولون أولني لو نزل علينا كتاب من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل لكنا أعظم إيمانا منهم أنك أقول يا ورك إيمان وإنان لك وأكثر عبادة وإخلاصا لله فكفروا به كتابك مركي لكينين كفروا به بالقرآن بيك كفرية فسوف يعلمون عاقبة كفرهم قال لماذا الحمد لله وادا بي أغاندونا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين كلمة النبي مسرقة أنا أبا لن قادنا وأهر مرتي أضوما لماذا مرسلين إنهم لهم المنصور وكوى اليوغر قال يوت رسوس كتب الله الأغلبان أنا والرسول وبلغات إلهي وبلغات وإن جندنا لهم الغالبون جندنا مؤمنين تي الرسوس يا مؤمنين تي يجا غالب نقوم بإلهي أدون كان يجا كو غالب نقوم قالوا ذهب عدد توايا آخرة أنا يجا كو غالب نقوم فالجد يجا كو غالب نقوم يا سيبطا الغالبون في الدنيا والآخرة في الدنيا بالحجة والبرهان وفي الآخرة بدخول الجنان ما بقال لقويلي فتولى عنهم حتى حين إذا جئت أنت وقت إلا قارج أنت قتال في جهادك لو أمر رأي ولهذا الجهاد لو ما أمرين إذا جئت سرد المكاوي وهي موت أعلن عنهم يا محمد إلى مدة يصيرة إلى أن تؤمر بقتاله وأبصرهم أرك وعلى أرك دون ضعيف سوف يبصرون يونا وادا ما أرك دون أوحى قدع أفبعذابنا يستعجلون ما إلهي عذابك الشيء نوكي مرين نبي وكو رنجري متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بأرنجي إلهي ما كوفي أفبعذابنا عذاب كالنجا مي يستعجلون ضد الجسان يعني ضد قطع البيض مع عذاب أوحل ضد الجسان فإذا نزل مركو عذاب في الدقو بصاحتهم بنان كوضا مركو الدقو فصاء وحاباس يا فمان الله هذا صباح المندرين كوالو يدقى صباح وضيب عباس الله كوي لو دغه دې دې نتا قالم وایو قال لي ما ده كل دې صبح باص با مركه او بري ديو يقول عذاب بنان كو يدو فاذا نزل العذاب بصاحتهم بصاحه الكفار بنان كو ده يغري هو لما كو صوت الفريسو فصاء وحاف ما الله هذا صباح المنذرين صباحه وتولى عنهم سجيت النبي وحتى حين انت وقت لقى قال وابصر ارق فسوف يبصرون يقول واد ما ارك دونا سبحانه وحنا نزهن ربي كبا نزهن وولد إيو نفس إيو شريك إيو ياشي والد زوجي إيو ياشي ومانو نمبر ربي باكن نزهن سبحانه وحنا نزهن ربي كربي ذنب العزة عزة إيو شرف صعودان ربي إلاها عما يصفون وحي قالوا كصفين أيان يكهو فيها يكن نزهن والسلام النبجري على المرسلين مرسلين تدوش رضا الله إيهلو والحمد أمان لله ما هذا إله بعد الكلب الله رب العالمين مالك العالمين أفبعذابنا ليه يستعجلون دبجتاني ولين يبجلين استفهام إنكاري لتهديد أي يستعجلون بعذاب الله مع عذاب وحل دبجتان استهزئوا قال لي لو كنت جلساني وأبصرهم فسوف يرسلون ملكي إلى يدب وحيه حين ينزل بهم العذاب فسوف يرسلون عاقبة كفره أفبعذابنا يستعجلون أي يستعجلون بعذاب الله خويا لما نزل فسوف يرسلون بإستهزئوا وقالوا متى هذا يكون عذاب كاسكور مؤهانضونا فنزلت الآية فإذا نزل العذاب مركي فدق بصاحة بنان كوضا فصاء وحاطمان الله هذه صباح المنذرين كل يدق صباحه صباحهم بأبا صلاح أي لا يستبعدوا وحبيين فويسن ذلك عذابك فإن العذاب إذا نزل بثناء المكذبين كوا بيبي بنان كودا مركو كدقو فبيت هذا صباح صباحهم صباح وحاوبا صباح لهم عذاب كبا لو شبه عيدا شبهه بالجيش هجم عليهم صوى إلى وقت الصباح وتولى عنهم نبي وشغل جيت حتى حيني انت فقرنس وقت اللي قاري وابصر عرق فسوف يبصرون يبا وادم بأركض ونواح كدعا سبحان ربي كما نزهن رب العزة شرفت أولا ربي قيدعها عما يصفون وحي كالاد كسفين أيام مكنة زهية والسلام من الجلي على المرسلين مرسلين تدوشوا ها هاتوا والحمد لله ما هذه الله بعد الكلي عليه رب العالمين سلام منا على الرسول الكرام والحمد لله في البدء والختام إلهي بعد ما هذا بالله يا دماتكم لله رب الخلائق الخلائق ودم رب قوضها العالمين نزه تعالى نفسه إلهي ونفتيسا كفايا ونزه لي عما وصفه الكفار وحي قال وكسف أي مؤلف كنزي ومما الله يليق به سبحانه فإنه إلهي حكى عنه في هذه الصورة أقوالا كثيرا شنيعة هذا لبضنا قال وجههم إلهي سورة خشة وخطب بتعميم السلام على الرسول خصوصي على السلام يا الكرام وبحمده إلهي أصمها النقاي وهو تعليم العباد إن قال إن أمر يا رسولنا إن سلام إلهي إن أمها النقاي فإذا هو ابن أبي حاتم عن الشعبي قال قال رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سره منك أي فرح جليل يسو أن يكال إنكم ميسو أجري بالمكيال الأوفى كي ليوى ويدين أجري كب يكتب منك سلاسة أي فرح جليل يسو فليقل آخر مجلسه مجلس كماركو كتعي أضم بيسهي الأهل حين يريد أن يقوم مرك إنه كعودون أيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مجلس والبقى آخر جيسة مصدر دعاء لو ختم الصدانة والله أقبل أبا كتبها كقرب دعاء إهل جنها نساسا لو ختمها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصدح آياته آياته لو إلهي ولا نزهي سبحان ربك ما نزه رب العزة عزة هي عظمة وهي شرفة ونم رب جيدها أما يزعفون قالوا وهي قتل ما ويام بكو فيه تنكلاوا مرسلين تقول السلام أيها السلام على المرسلين تنكلاوا إلهي اللهم هنقى أيها الحمد لله رب العالمين صدح يوضع عجيب وي دعاء أهل الجنة تاساء قد ميس دعاء لقد ميسينا والله ختم ما كتبه قريب سورة الساد مكية وآياتها 88 سورة دي سيدية صدنا دي قرآن كان هرت سوقك وانا سورة الساد وانا مكاو آية دي هذا نوى سيدية سيدية آية دي سورة دا سوحيكا الله إذا سورة دا مكاو يوحيكا اللي جري تعالج أصول العقيدة الإسلامية وحي دوينيسا عقيدة الإسلامية أصل كيدا دوينيسا تاسي دوينيسا وحيكون باللابطة أن القرآن حق قرآن فيه الحقيقة وأن محمد نبي المرسل وحدانية دي بكشة كيف بسم الله الرحمن الرحيم ساد الله أعلم بمراده حرف كاي صقع إلهي با يقان أولا جيدد أكري والقرآن بان كب نارتبو إلهي روانار والقرآن بان كب نارتب قرآن كي يجيب ديكه شرفت او صاحب هاي ما الامر امركم معها كما قال كفار مكة سيدي الشيخ ايان معها بعد تجيبي بيني ووحدانية دي علي بيني والرسول جيبي بيني مالك سيدي الشيخ ايان معها والقرآن بان كنارت القرآن كي يدده شرفت او صاحب هاي ما الامر امركم معها كما قال كفار مكة جوابتي وشيء مقدر وجواب القسم محذوف تقديره إن هذا القرآن لمعجز وإن محمدا لصادق والقرآن يذكر من كل دارته إن هذا القرآن لحق قرآن كان وامل حق أو نطع وإلهي كان وإن محمدا لصادق وجوابتي بل الذين كفروا هو قالوا في عزة كبر بيكوس بيهم وشقاق خلاف الحق خلاف زيهم بيكوس بيهم كم بضانا أهلقنا إنسان هلاك من قبلهم يقهرطوا من قرن قرنيال إنسان هلاك من بضانا فنادوا قرنيال كوي دواقي ولكي عذاب كي هلاك أركيز ولا تسوون وقتك أهين حين مناص حين فراري وقت عرران وقت قيشلان يسوون أهين بأمرك عذاب كي أركيز لقيلي عرر صدري وما إلهي بيتعرر كرة بل الذين كفروا كوا قالوا بي في عزة كبر بيكس غيهين وشقاق خلاف عن الحق خلافا كم إلهي وهنجبيا كم بضانا أهلكنا انت انهلاقنا من قبلهم كفار مكفرت وانت انهلاقنا بضانا من قرن قرنيا ومكا يهلاقي أركين فنادوا أي دواقع ولا تحين مناصب هي وقت وقت عرر هي وقت لقيشة من دوننا هاي واصل حال قرآن في ذيه أي شرف بل الذين كفروا في عزة وشقاء بل الكافرون في حمية وتكبر عن الإيمان وفي خلاف وعداوة للرسول خلاف عداوة بعوها يا رسول في عزة الاستكبار وكبر عن الحق والشيطان خلاف لله وللرسول أي خلافه يعني. كم بضنا أهلقنا إنتنا أهلقنا من قبله من قرن، كم أهلقنا قبل أهل مكة من أمم كثيرة من القرون الخالية قرنيالك وراء لكمه من كوه أهلقنا عن الحق ومعاداتهم لرسولهم رسوسا للعلوبين والذي حق دي دور رسولك للعلوبين بوان بابي ناوي هو لنا طريق بها يعني. فنادوا وين واقع مرك عذاب في أركان ولا تحين مناصب سوى وقت وقت عرض يا وقت قيش منه أنا هاي فاستغاثوا ويجكار طلبين واستجاروا ويمجن قليا طلبين عند نزول العذاب طلبا للنجاة وليس الحين حين فراري وقتنا وقت عرر معه ومهربي والنجاة الوقت نبت قليا معه المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك مرأينا وحبقوا تريه استغاثة واستغاثة طلبين قيش هذين وعجيب وحيلا يابين وكفارت غير مكاده وعجيبوا وحيلا يابين أن جاءهم إن أيمد منذر للدقاء وعذاب ربي أقدده ومنه يكمد ونبي محمد والنبي بانه إلهي صوت رأيه عذاب ربي بانه يكدق يا إلهي وحيدة وإلهي موية وحكا للعابد إيسان داية حالة دوايكا يابين غير مكاده. وقال الكافرون وحيلهم يو النبي عاية هذا الصاحر فنوا صغر له كذاب أو بين بضناء بيه إن سلاية وحد كقرنا إسان بيه أجعل الآلهة من إله يجب كذلك إلها واحدا ما إله يجب من جريء سبوح لي لا إله إلا الله مركو لي إن هذا لشيء عجاب وشيء عجب لشيء وانطلق وحاتري الملأ جمع باتري ومنه يجب كمدها يقولون حال إليه أن امشوا صعر أو كرياع واصبروا على آلهتكم والإلهي يدين عبادنا وضفوا صبرا ومحمد هذا ليسنين إلهي وواحد كهكذا ليسنين إن هذا أرنكاسي لشيء يراد بنا وشيء لنرجيده لأنه من جحابين آية بقرسوا إيضو شيئا إلا قصر ما يستهل الدون إياه ما صنعنا ما نام مغل لهذا أرنكا وحدانية دعا والله كريه هل عابد ما نام مغل في الملة الأخيرة الدين تيك له دين تيه رأي نبي عيسى سلا كمان نام مغل إن هذا ما هذا أرنكاسي معها إلا اختلاق بين أبو رضم ويوحك لما أهبين بلا يدا غير مكادة سبيل وعجيبوا وحكيا بين كفار مكة أن جاءهم إن أيمد منذر دقاء ومنه يكمل واحد يكمل الرسول وإلهي صدري وعذاب أقدق يا إن أيمد بيكيا بين. وقال الكافرون وحيرهم هذا كان ومحمد صاحر وصغر له كذاب أو بين بضناء بينه أجعل الآلهة إله يدي من يكيري إلها واحدا إله ثلث إن هذا أر كريم إله كريم هل عابده لشيء عجاب وشيء عجب عجب في تلالي وانطلق وحاتقي الملأ جمعي وضيارك مدحوين مدحي وينتي حلما النبي باتقي ومنه ليك كميرا يقولون حال إليه أنمشوا صعد أرضي وكرياع واصبروا كصبرا على آلهتكم على عبادة آلهتكم إن هذا شيء من محمد تبحيري موية لي وشيء يراد بنا وشيء نقل يلجل ولا نقول من جحابنا ما سمعنا توحيدك كما أنان مغل بهذا أرنك توحيدك في الملة الأخيرة دين في كلام مبعيسة كما أنان مغل إن هذا أن هذا أرنك سماءها إلا اختلاف بين أبو رضو ويبحك لما أبيه ساسي وشيء عجاب سوى نزول كذا شن يلواتن أضي وأضيال في قريش وذهبي هيب اللي جري يا وحي يا وحي انت زور عين ويم أبو طالب ونبي عذيرك هاب ويم وحي له الويل كذا دين تاني وعاي وإلهيه ليه وعاي ونقن تاني وعيبي وسكن هور كاني أضام وسكوت قلنا إن عويل كان قال هذا ساس بيه ما كان سيلا يجهم بنبيه يو أبي طالب نبيك أويير وضي دي أبي طالب ها وشن إلا واتن وضي أي لفر ليان ومدح دي قريشير يو نبيك أويب هدو أويمت wuxuu yidhi in adeer way kaa cabanayaa nimankan qureysheed way kaa cabanayaa. waxay yidhiheen ugu yaraan muxamedo wax kale haddaadan yeelin adiga ilaahayaan isu kaana daynayna annagii ilaahayaanaga isu kaana daa oo ilaahayaanaga ha caayin oo waxa ka sheegi annagu ilaahayaagaanu faraha kanaga qaadayn. nabigu wuxuu yidhi adeero waxaan ka doonayaa hal kelimo unbaan ka doonayaa nimankaa carbe, kelimadaa hadday yidhaahdaan cajabiga raqabadiisay mulkiyaya carabina way u hogaansami oo iyagay u khuduuci. hal kelimo oo hadday yidhaahdaan cajabigana ay mulkiyayaan carabtuna ay u khuduuci. yaa cami inamaa uriidu minhum kelimata waaxida yamlikuuna biha alcajab watudiinu biha lahum biha alcarab. abu jahal baa soo booday, qaala abu jahal walmushrikuuna nacam nucdiikahaa kelime aanu sababtaa ku gaadhayno waanu ku siin wa cashara kelimaati toban kalena waanu kugu day halka kelime eenu carab iyo cajami oo ku qabsan taana waanu ku siin toban kalena waanu kugu daray buu yidhi abi jahal. intii soo booday kelimadaa wax kaleeda isaga la tahay marka beerka lagugu dhufo. nabigii baa yidhi quuluu laa ilaaha illallah marka dhah, waa taa keliya taan idinku yeedhi laa ilaaha illallahu dhah. faqaamuu fazciina, sidii iyagoo libaax galay bay kala albaabka boobeen oy kala yaaceen. yanfuduuna fiyaabahum, iyagoo marka dabada boodhka saa uga jafanay ee meeshay ka kaceen. wayaquuluun ajcala alaalihata ilaahan waaxida ina haadaa la shayun cujaab, waaka ilaahay leeya wandalaqa almalau minhum amimsuu wasbiruu calaa aalihatikum ina haada, waa saasay sabab nuzuulka. intay kala yaaceen bay yidhiheen ajcala alaalihata ilaahan waaxid, war ma ilaahyadiibu mid keliya isaga dhan, war intaasoo ilaah 360 ilaah baanu leenahay oo xaajada nagi ku fillaan waayay, markaasuu leeyahay koonka oo dhan ilaah keliyaa leh, meelahaasaa murankii la maray. saasuu sabab nuzuulka ajcala alaalihata ilaaha waaxida ina haada la shayun cujaab, waa shay la yaab la yidhi. wandalaqa almala'u jamacii mala'i, madaxyaweyntii odayaalkiibaa tegey oo minhu iyaga ka mid ahaa. yaquuluuna iyagoo leh animshuu wasbiru, socda oo ku sabra calaa aalihatikum ilaahyadiina cibaadadooda ku sabra, ina haada la shay yuraadu bina, waa shay inaga laynoola jeeda bay maa samicnaa bay ku dareen maanaan maqal bihaada tawxiidka muxamedi noogu yeedhayo filmilati laakhira diintii kale waa beentooda ilan tawra ilan injiili ma qoraynin shirki e waxbayna ka aqoonin. maa samicnaa bimidli hada alqowl fii milati nasraaniya allatii hiya aakhiru lmilal, diintii diinaha ugu dambaysa. fa inahum yaquuluuna bitadliil, saddex ilaahay bay sheegayaan, waa wixii ay bedeleen de nasraanadu bay moodayaan inuu diin laa bitawxiidi, fakayfa yazcumu muxamed ana allaha waaxid in hada ila ikhtilaaf bay idhahe been abuurad mooye wax kale ma ah. iyagoo risaalada nabigana daynayaba waxay ku dareen aunzila, miyaa lagu soo dejiyey calayhi muxamed dushiisa adigu qur'aan miyaa lagu soo dejiyey, min beyninaa inaga dhexdeena, miyuu inaga daaweyn yahay, miyuu inaga xoolo badan yahay, miyuu inaga sharaf badan yahay, haddii isaga lagu soo dejiyey maa inagana laynagu soo dejiyey. aunzila, ma la soo dejiyey calayhi muxamed dushiisa adigu ayuu qur'aan min beynina, bal hum iyagu fii shakin, ilaahay baa yidhi bal hum kufaarta reer makaa fii shakin, shaki bay ka qabaan min dihii aniga xuskayga haddaan alla ahay iyo tawxiidkayga, shaki bay ka qabaan bal lamaa yaduuquu, weli mayna dhadhaminin cadaabii cadaabkayga, weli mayna dhadhaminin, hadday dhadhamin lahaayeen way iqiri lahaayeen. am cindahum, agtooda ma waxaa yaalla, waa iyaga nabiga nabinimada u diidane, am cindahum agtooda ma waxaa yaalla khasaa'inu raxmati rabbig, rabbigaa raxmadiisa khasnadaheedii ma iyagaa haya, rabbigii alcasiizi awoodda badnaa alwahaabi ee hibayn hibaynta badnaayeen khayrka iyo nicmada hibaynaya. am lahum, mise waxay leeyihiin mulku samaawaat, samaawaatka ma iyagaa lahoo mulkiya, waalardi ardada ma iyagaa lahoo mulkiya, wamaa baynahumaa samada iyo ardada inta udhaxaysa ma iyagaa mulkiya, hadday samada mulkiyaan falyartaquu ilaa samaa, samada ha koreenoo ha u baxeen, fil asbaabi, asbaabtay samada ku gaadi lahaayeen intay samaystaan, samada ha u baxeen hadday samada leeyihiin. male weeye samada umana bixi karaan weeye ula jeedad iyaga markay nabiga beeninayeen bay yihiin anuzila calayhi diihu min beynina war ma yatiimu abi aalib un baa lagu soo dejiya qur-aan dhexdeeda alistifhaamu lilinkaar hal tunazzalu lqur'aanu calaa muxamed duunana maca ana fiina man huwa aktaru minhu maala waxaa nagu dhex jira rag muxamed ka maal badan wa aclaa riyaasatan ka madaxsan ma raggaa lagu soo dejin ankaruu an yuqasa bisharaf min bayni ashraafihim wa ru'asaa'ihim wa hada alinkaaru tarjimatun cama kaana tagli bihi suduuruhu xasad waa xasad tilaabahooda ka huray aunzila ma lagu soo dejiyey calayhi calaa muxamed azihu ayuu lqur'aan min beynina dhexdanada isagoo ah bal hum iyagu fii shakin bay ka qabaan min digri aniga xuskaygaba shaki bay ka qabaan buu ilaahay ilaahay ila xusaba ma ay odo bal lamaa yaduuquu weli mayna dhadhamin cadaabi waa indilaab intiqaaliya weli cadaabkayga mayna dhadhaminin wasawfa yaduuquunahu way dhadhamin doonaan waa dambe markay dhadhamiyaan bay qur-aanka rumayn doonaan walow daaquuhu la ayqanuu bilqur'aani wa aamanuu bihi markay cadaabka dhadhamiyaan bay qur-aanka yaqiinsan doonaan oo rumayn doonaan de waagaas maxay ugu filan waa mar cadaab gale am cindahum agtooda ma waxaa taala ma taale khazaa'inu raxmati rabbi raxmaddii nabinimada ahay ilaahay baa hayeyo nebi maxamed u gartay iyaguna hebel iyo hebel iyo maa nabi laga dhiga bay lahaayeen ma iyagaa haya raxmadda rabbi khasinadaheed oo ninkay doonaan ku gaar yeelay male weye taasina am cindahum agtooda ma waxaa yaalla cinda alkufaar khazaa'inu raxmati rabbi rabbigaa raxmadiisa khasnadaheeda ma iyagaa haya rabbigii alcasiizi awoodda badnaa alwahaabi ehibeynta badna hada raddun cala almushrikiin fiimaa ankaruu min ikhtisaasi muxamed binubuwa in nebi muxamed nabinimada lagu khaas yeelay bay inkireen walmacnaa hal cindahum khazaa'inu raxmati tacaala xataa yucduu nubuwata man shaau nimanimada ma iyagaa ninkay doonaan siinay am lahu mulku samaawaati walardi wamaa baynahuma mise waxay leeyihiin samaawaadka mulkigooda iyo ardooyinka mulkigooda iyo inta udhaxaysa ma yagaal male weyn falyartaquu hadday samaawaadka leeyihiin falyartaquu ha koreen ila samaai samada ha gaadheen oo ha u baxeen fil asbaabi asbaab intay samaystaan wadooyinkay samada ku gaadhi lahaayeen intay samaystaan cirka ha u baxeen hadday iyagu leeyihiin wey nin weliba ila wuxuu leeyahay uu gaari karo in kaana lahum shay min daalik falyascaduu fi lmaraaqi jaranjarooyin dhaadheer ay samada ku gaadhaan ha soo qaatay allatii tuusiluhum ila asamaa waliyadabbaruu shu'uuna alkowni koonka ha maamuleen hadday samada iyo ardada iyagu leeyihiin waa lagu jeeseesayaa tahakum weeye iyo wastiijaa intaa midna ma ayle samada ma ayle ardada male inta u dhaxaysa male samada uma bixi karaan waxay ahaayeen baa aayaddan dambe lagu sheegay hum iyagu jundumma waa jundi liita weyn jundiga oo hunaalika halkaa ku sugan jundiga oo mahzuumun mahzuum oo la jebiyey xagga cla laga jebiyey oo min alaxzaabi axzaab is-uruursatay oo baatil isu uruursatay hum kufaaru maka jundumma maada siyaadaba ka dhig hum iyagu jundumma jundi xaqiran oo liita weyn jundiga oo hunaalika halkaa ku sugan jundiga oo mahzuumun la jebiyey xagga cla laga jebiyey oo min alaxzaabi kadabad qablahum qabla kufaari maka gaalada reer makaada hortood waxaa beenisay oo allah iyo rususha la beenisay qowmu nuuxin baa beenisay wacaadun baa beenisay wa fircawnu baa beenisay fircoonkii dilow taadi siirasha siirasha uu dadka ku ciqaabo lahaa wa thamuudu baa beenisay wa qowmu luud baa beenisay wa asxaabu laykati ka inta asxaabteedii baa beenisay ulaa'ika alaxzaabu intaasu axzaaba yaa beenisay xaqii oo alla iyo rasul la beenisay ulaa'ika duulkaas alaxzaabu axzaab yacni baatilka isku urursaday oo isu xisbaysay ahaa in kullun maa kullun intaasoo ummada kulligood ma ahaanin ilaa kadaba rusula rusushii alla u diray bay kuwa weliba beeniyeen fa xaqa waxaa sugnaaday dushooda ciqaabii ciqaabkaygii iyo waciidkaygiiba ku dul sugnaaday kuwanina dariiqii un bay hayaan wey intaasoo ummada oo hore oo alliya rusul beenisay wixii ku dhacay baa kuwana ku dhici doona wey waa hanjabaad ilaahay u hanjabay waanu leeyahay ilaah hanjabad iyo awood falyartaquu fi lasbaab فليسعدوا في المعارج التي يتوصلون بها إلى العرش عرش السماوات كوبه حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العرب هم إيه جند ما وعيدا لنتوي جندي أهون هنالك على قصوى جندي مهزوم للجبيه لماذا سفوي كذا ومن الأحزاب أحزاب التنكيل للتغليل يجب على يرين يا جند ما ماذينا لتأكيد الخلة أي ما هم إلا جند من الكفار المتحذرين على رسول الله رسول الله بإصور رسل قليل يهزمون والجميل دونا ويولون الأدبار ضمد الجيرين دونا فلا تباليه هو أبي يلي محمد بما يقولون ولا تقترف هو أبي يلي بما يهدون وحيكو هذا ياميا كذبت قبلهم فهذا النبي وآدم يقول ذلك انتهى وطبع إله رسول بيت كذبت قبلهم قبل كفار مكة قوم نوح ما بين سي وعاد ما بين سي وفرعون فرعون في ديره تاج وأفر بكو وضرش كعقابه لها أفر بكو وطيره يروح أفر تيسى أدلوك الحرية وقصى الله أرسل لك حلقة سارج يروح انت أصوء ماذا ما بين سي فرعون الجبار ذو الملك ثابت بالأوتاد ذو الجموع الكثيرة إذا ماذا بضن لها سمي بذي الأوتاد لأنه كان يوتد من يريد بتعذيبه كيرا أفر أبو أبطة من جلنك عذاب كيسة دوني بأربعة أوتاد في يديه ورجليه لماذا الرغوضي لماذا قمض بلوك لحجز الأفرطة ويترك روحا ليكتب جل حتى يموت إلى هالك خلف وقيل وحي لأنه صاحب الإهامات جي مقرنا إسائي بها الله هذه الصيب أرهمت والمباني العدل وثمود باب بينيسة وقوم الود باب بينيسة وأصحاب أولئك كانت أصحاب تيدي نبي صحيب طول الود أولئك دول كاسو دني الأحزاب بأيها يعني أحزاب بعض الاسكور رسل أولئك هم الكفار الذين تحزبوا على رسولهم فألتهم الله فليحذر هؤلاء هو غير مكان المكذبون لرسول الله محمد ديني هكذب تنادي أن يصيب هم إن أصيب ما أصاب أسلافهم إن كل ما كل إلا كذب الرسول إن تأصدني رسول بالبيرية فحق عقابي بان قدر صبناده وقدر واجبي ثبت ووجب عليهم عقابي وحين تبكى عام صنب على الشيء وبقي يا ربي وحي وما ينظر سوي مايان أو كرن مايان هؤلاء كوار هير مكاد كفارته إلا صيحة واحدة قيل كلي أو مركلي الله قيلي وصورة فوفتي أو قيامة أمو يوحك لسني مايان قال لما سنبه جيران بصورك لغو أفوفي ما لها ومصرنا من صيحة وقيامة من فواق عبعي سمال من فواق من هجور وقالوا وحيهين قال لما لا نشيك قالي ربنا يا ربنا عجل لنا نوسو الدج قطنا نصيب كنك عن عذابك كلنا نوسو الدج قبل يوم الحساب قيامة يوم حسابك وانت مجاني إله قيل كنك عذاب نوسو قدم بيه اسبر ناي محمد صلى على ما يقولون وحيكو قوليان قالوا كسر ساسي ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب قد هو قيل عذاب وما ينظر سوي ما يام هؤلاء كوار هير مكاد كفارته إلا صيحة واحدة قيل كريا وصورة فوف كريا وقيامة أمو يوحك لسوي ما يام ما لها صيحة قيامة وما صبناني من فواق من هجوع فواق أسر جيسة وحا ليا حزين تهاشا ولكن هاشا هدى على الصوت بيعانوه كبحا يعني عند ذلك قدر يعني مركز جوفتي عانيه كسوه نغونا يعني عند ذلك markaasay markale godal qaadaysa oo ilmihi dhaariya ama hadana la lisa ya mar laba soo noqodka aanu isoo xiskimoonayaan andada ku soo noqonayaan ba fawaq leeyda fawaq waa macna rujuu ilaaha qiyaamadu markay timaado cid celinaysa oo intii halka xiskimna ayna ilaahay in la igna celinaysa ma jirto ya celina ya qiyaamati fawaq waa noo وما ينظر كرن ما يهؤلاء كوا كفار طارير مكان إلا صيحة واحدة قيل كلي أمو يوحك لسوء مايا إلا نفخة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور ما لها وما سُنَانِ سيحدا قيام ذا من فوا من هجوع عيسى مجد ما لها من هجوع ما رضيت ما دوا سأتمت عيسى مجد وقالوا كفار تهير مكادو حيري ربنا جسيس بسلم لي ربنا عجل لنا نوسو ددجي ونوسو قدي قطنا نصيبنا نصيب كانوا عذاب كلنا نوسو قدي قبل يوم الحساب قيامة محمد شيء يبين كان لقاري ربي نصيب كان لي عذاب نوسو قدي بي وجسيس كفار مكبائي على سبيل الاستهزاء والسخرية أجل لنا يا ربنا نصيبنا من العذاب الذي وعدته لنا قبل أن يجيء يوم القيامة إن كان الأمر كما يقول محمد سيد محمد شيخ يضي طلب صحيح هذا بقى له عذاب كنك النفس وقد عذاب باجرين إصلاحين اصبر على ما يقولون أبو إله إلي محمد فيه كصب الوحي قال أبو سورة دواء مكاوي وإنت الجهاد لجيليني سلام بقى النبي صبر له أمري اصبر يا محمد على تقديره فإن الله ناصرك عليه واذكر عبدنا وأنبياده هربا ليلي بل شيء نبي قال له تعصيين بل أنبياده كاهر ريسي بل شيء شيء بل لنكي صومر واذكر حس نبي محمد عبدنا أدون كان نجي شيء وحس داود أها ذا الأيد قوة أصاحبها حق عبادة يضاع يقوة ديرا ذا نبي داود لها إنه أواب هجع بؤها إلى الله إلهي النغضة إنا أنغنا سخرنا وها سخرنا الجبال بوره ما سخرنا معه داود مع عيسى يان بوره سخرنا يصبحنا حالي تصبح صنايا عمر في زبور أقريه أو تصبح صنايا بوره الله تصبح صنايا بالعشي قلبتي يورش راقي أرورية ديبا وسخرنا الطيرة شنبريه نجمنا ونصخره داود محصورة حالي تأتي الله سوى جمعية وعطف روح مضنايو مركز زبور أغري علي يشمبره عطكي سم... أي معانسان يام بهوالة سأشي تاقيد وسخرنا الطيرة شمبريه ما سخرنا محصورة حالة تأتيل سوى جمعية كل أركو أمورها يشمبرها مذوربا له لداود بي أواب هجاع تصبيح داود علينا بقول يكون تصورة ضد بأهي زبورية ككرم أو تصبيح يا إلهي ولا نجاها يؤون حكم ملهين حلال يا حرام يا وحسا واجب ملهين وحي اهل تقديسات الهي سيد الله ظهير لها الهي سيد الله تصبح صلى مركو اغريب بوره وجيبيا وجيبنيا وشمره وجيبنيا ما كان سنه النصيم القاميا مركو بوره يلون تصبح صلى شمره ولا سنه ولي جيب الجوجيني معجزه اهل بورها الله تصبح صلى يا شمرها وذا يسوت هاجي معجزه باهل الهي اصبح واذكر شيخ نبي محمد عبدنا أضون كالنجي داود ذا الأيد قوة وصاحبها قوة يتوحد كقر حق عبادة يديك قوة وكلها ولدي مالنا وسلم جري مالنا وافرج فقد كان يصوم يوما ويفطر يوما يقوم نصف الليل هرين كان نصف صلاة تغنانج مع ذلك الله يفر قال هذا مجاهد بها أمرتها قال هذا مركو لكم منا ضعيف عرر أيما هين أساس أكل الجاحة هي قال هذا داود وكي جالود دي لين أتلا داود جالود سورة البقرة وذكر عبدنا داود ذا الأيد قوة صاحبها حق عبادة هي حق ضاعضة هي حق جهاد كبه قوة لها إنه أواب رجع بها إله النغضة أواب كثير الرجوع والإنابة إلى الله كي إلهي مر والمؤن غضبه إنا أنقنا سخرنا الجبال بوره ما سخرنا معه داود معيسى يصبحنا بوره حالي تصبح صنيان بالعشي قلبته والإسراق أروري ديبا بوره وإلا تصبح صنجه في المساء والصباح تصبح الجبال حقيقة وكان معجزة لداود عليه السلام يا جبال أوبي معه والطير بل والطير وسخرنا الطير شنبرهن ونصغرن داود محصورة حالي تأتي لسوى جمعية كل أركو وبورها يشمرها له أواب رجاع نسوي تصبيح ذو علينا سخرنا له الطير مجموعة إليه تصبيح معه كل من الجبال والطير رجاع وحيو علقن قنيا إلى داعته تعالى بالتصبيح إلهي به وتصبيح سنيا داود بين الله عمينا أجيبنا والتقديس كانت في الطير تصبح بتسبيحه مركو يسوي تصبيح صبي لا تصبيح صنيع وترجع بترجيعه سمعوا عليا إذا مر به الطير وهو صابح في الهواء هو ذا يقول الله يا مركي صامرا وفسمعه يترنم يسوى قصة وضينا يا مركي مغلان داود بقراءة الزبور كتاب تيزي زبورها يقف في الهواء بارش انت كرب غيام في الهواء يستاجي ويصبح معه كذلك الجبال بورهن ويلت تصبح سندر بوري عشان خاطر دعدينا كانت ترجع معه تصبح العلنس أوابها مضيع هو هيسا هيسا شيطان هيسا وحيا هيسا شمبره ستاقيا هيسا شمبره ستاقيا المدين كتاب جاء إلهي يا يا نبي الله داود ستاقي جريب عط قريحي في يا معانسي أي معانسانا يا وحوا غريب واصلة مكة حرب كل له أواب إساقي أمقنا يانا عطك يا تصبيح أجيب يانا أعلينا والطيرنا وأنقصنا محصورة حاليتها كل كل أركو وأبورها يشمرها له لداود ذي أواب هجاع أعلن أن تصبح وأجيبني وإلا عمير إلهي وحي وشددنا وأبكين ملكه داود ملك يسي وأبكين والحجن وآتيناه وحاصين الحكمة علم باصين وبرني ومضكم أمر وفصل الخطاب dadka doodaya ee khitaabta ee wax isku haysta sidii loo kala fasilin lahaa loo kala bixin lahaa ee loo kala xukumi lahaa baan baray fi baadhi tafasiir baa sida fasal khitaab ku inuu yahay dadka doodaya ee isula yimaada yusuf aan u kala bixinay wa shaddadna mulkahu ba xoojine qawayna mulkahu wa ataynahu alhikmata a'daynahu nubuwata walfahma walilma وفصل الخطاب نواصيمك ذاتك وذا هل يؤك ربحي أي البين الذي يفهمه من يخاطب به أما وفصل الخطاب هذا الكلاسوع صوعا وفصل حي بلاغ لواصيم كان يسوس بالحكمة والحزم معا ويقدع ويجزم بالرأي لا تردد فيه مع الحكمة والقوة ولماذا قيبوا حيليه فصل الخطاب وأما بعد وما شاء الله خضينا أما بعد وأكل إله وأما بعد إله نبي الله داود بوهره على ليه وهذا الشيء كان فصل السعيو مركي الحمد إيه إنت صواء غيره يا خضير قوحوا يا أما بعد وإنت نورنا الحمد قال لي يا أهي إنت ضمان أبوه ضمك أشيك لها أما بعد إله وهذا الشيء كان فصل الخطاب ولماذا قيبنا سعيو فصل وشددنا منكه بأن حوجيني وأن أبكيني وآتيناه الحكمة حمدنا بالنمية علم يا بانصيمي وفصل الخطاب هذا الكلام سيد الله كلا فصله الله كلا بحيه وأما بعد يا بانصيمي أما وفصل الخطاب ذاتك دورة هي خطابة يصير وكلا فصل لها وكلا حكم لها وكلا صار لها بانصيمي وهل أتاك نبأ الخصم التصور الحرام